بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. انتهى الكلام عن العصبة، أقسامها ومن أولى بها، ووقف الكلام بنا على باب الحجب. والحجب من أبواب الفرائض، وهو مهم غاية الأهمية، ومن لم يضبط هذا الباب فإنه يفوته الشيء الكثير في التوريث، حيث أنه سيجد مزاحمة لأصحاب الفروض الذين يحجبون غيره. وهذا الباب ضبطه ومعرفة من يحجب ومن يحجب، والذي يحجب هل يحجب حجبا تاما أو حجبا ناقصا، كما سيمر عليكم. فهذا كله في هذا الباب مما يعكس لنا أهمية هذا الباب بالنسبة لطالب الفرائض. فالحجب معناه في اللغة المنع، كما قال جل وعلا: فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا. أي مانعا، والمنع هذا هو المعني في الحجاب الشرعي، حيث أن المرأة تمنع من رؤية الرجال الأجانب، كما أنهم يمنعون من النظر إليها ومحال زينتها. وأعظم ما في المرأة من محل الزينة هو الوجه، كما قال جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. أي شيء يمنع من رؤيتهن. وأما في اصطلاح الفرضيين فإن الحجب هو منع مستحق الإرث من الإرث، إما كلا أو بعضا. والحجب ينقسم إلى قسمين: حجب بوصف، وحجب بشخص. فالحجب بالوصف هو المعني عند الفرضيين في باب إيش؟ موانع الإرث، لأن الموانع في باب موانع الإرث هي موانع بسبب أوصاف قامت بهم منعت من توريثهم. ولذلك قال: فالحجب بالوصف أن يكون في مستحق الإرث مانع يمنع، أو مانع من موانع الإرث. مثال ذلك قال: اختلاف الدين والرق والقتل. واختلاف الدين أشار الله عز وجل إليه، كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. أما إشارة الله جل وعلا إليه ففي قصة نوح مع ابنه، حيث قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، حينما وعده الله عز وجل أنه سينجيه وأهله، وأنت أحكم الحاكمين، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فجعل اختلاف الدين سببا من أن يكون من أهله، فإذا لم يكن من أهله فلا توارث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث الكافر من المسلم، أو قال: لا يرث كافر مسلما ولا المسلم الكافر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا توارث بين أهل ملتين. والرق مر علينا وهي العبودية، وسبب الرق الكفر، هذا هو أصل الرق، لولا الكفر لما كان رقيقا. فأصل إدخال الإنسان في الرق الكفر. والقتل، وبينا أن القتل العمد متفق على منع القاتل من الميراث، وأما الخطأ وشبه العمد فمحل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يمنع التوارث. قال: والمحجوب به، أي بهذه الأوصاف التي ذكرنا، قال: كالمعدوم، يعني أنه يعامل معاملة إيش؟ من ليس موجودا، هذا هو المعدوم. وهذا من المؤلف رحمه الله تعالى لكي يعامل هذا المحجوب معاملة من لا يتأثر به من حجبه أو من كان دونه، كما سيأتيكم في باب إيش؟ الحجب بالشخص. فتجد أن مرات في بعض الأحيان الوارث محجوب لكنه يؤثر على غيره، ولكن الحجب بالشخص بالوصف لا يؤثر على غيره كما سيأتيك. قال: فلا يحجب غيره ولا يؤثر عليه. لا يحجب غيره، حجب إيش؟ حجب كلي. ولا يؤثر على غيره، حجب نقصان. مثال ذلك، قال: أن يموت شخص عن أمه وأخته من أبيه وأخيه من أبيه، وهو مخالف له في الدين وعمه. يعني إيش؟ أن الأخ من الأب مخالف له في الدين، فللأم الثلث، وللأخت من الأب النصف، وللعم الباقي، ولا شيء للأخي من الأب. والسبب اختلاف الدين. واضح إخوان؟ واضح؟ طيب، نأتي بمثال نريدكم تتحلون. لو هلك هالك عن جدة وأخ من الأم وأخ شقيق مخالفا له في الدين وأخ من الأب، أولا المسألة من كم ثم القسمة؟ من يستطيع؟ هاي محمد. انظر للجدة كم الأخ من الأم لها السدس. ايش قلنا؟ أخ شقيق وأخ لأب. المسألة من ستة. السدس واحد. طيب السدس واحد. طيب باقي الأخ الشقيق المخالف في الدين والأخ من الأب الأخ لأب. ولو كان الأخ الشقيق غير محجوب ها؟ أيوة كان الميراث له وليس الأخ لأب شيء. طيب ثم قال في القسم الثاني الحجب بالشخص. والحجب بالشخص أن يكون مستحق الإرث محجوبا بشخص آخر. هذا معنى إيش الحجب بالشخص؟ أن يكون مستحق الإرث محجوبا بشخص آخر. والحجب بالشخص إما أن يكون إيش كلي أو بعض، بخلاف إيش الحجب بالوصف لا يكون إلا كلي. وكذلك يعني من الفروق بالحجب بالشخص أنه يؤثر وإن كان محجوبا كليا، واضح؟ بخلاف إيش الحجب بالوصف فإنه لا يؤثر بل يعامل معاملة المعدوم. يقول الشيخ رحمه الله ففي الأصول، يعني إيش الحجب في الأصول؟ قوله ففي الأصول مش إيش معناه؟ يعني من يحجب من الأصول، أصول الإنسان، يعني إيش أبوه وإن علا. قال كل ذكر يحجب من فوقه من الذكور. هذه قاعدة، كل ذكر يحجب من فوقه من الذكور. الأب يحجب والجد يحجب أبي الجد وهلم جرى. مثاله أن يموت شخص عن أبيه وجده، كيف نقسمها المسألة من كم؟ ها ايه ها نقول المسألة ما فيها أسهم ها لا أب وجد ايه نقول المال لمن؟ للأب وليس للجد. إذا كانت المسألة كلها عصبات ما نجعلها ايه إنما تكون المسألة من يعني سهامها، يعني المسائل تكون إذا كان هناك صاحب فرض. لو هلك عن ابن، هلك عن ابن وبنت، المسألة من كم؟ ما نقول من اثنين، نقول المسألة من عدد رؤوسهم، مسائل العصبات إذا كان المال يعني لهم المال تكون من عدد الرؤوس. وش معنى من عدد الرؤوس؟ يعني هلك عن أب، المسألة من كم؟ تقول من واحد، لأن كم رأس عندنا؟ هلك عن ابن، هلك عن جد، واضح؟ هلك عن ابنين، المسألة من كم؟ ها؟ المسألة من كم؟ من ابنين اثنين. قلنا لكم مسائل العصبات من عدد الرؤوس. هلك عن خمسة أبناء، المسألة من كم؟ من خمسة. هلك عن سبعة أبناء، هلك عن ثلاث بنات، ها ليه ثلاثة؟ لا زين. هلك عن ست بنات، المسألة من كم؟ من ثلاثة. لماذا؟ لأن هنا فرض. أما لو هلك هلك عن أبناء عدد رؤوسهم، هلك هلك عن 10 أبناء، المسألة من كم؟ من 10. طيب هلك هلك عن ابن وبنت، من 3، للذكر مثل حظ الأنثيين، الذكر عن 2 والبنت عن 1. هلك هلك عن 5 أبناء وبنتين، طيب كم؟ ها المال عصبة رؤوسهم كم؟ لا 5 و2 وبنتين، 5 أبناء مثل ما قال، 5 أبناء من 10 لأن كل واحد سهمين، والبنتين كل واحدة سهم من 12. واضح يا إخوان؟ طيب يقول أن يموت شخص عن أبيه وجده، فللأب المال فللأب المال ولا شيء للجد. واضح؟ طيب كذلك من الأصول الأمهات، الآباء من الأصول، يعني الذكور من الأصول. أصول الإنسان الإناث إيه؟ قال وكل أنثى تحجب من فوقها من الإناث. الأم تحجب الجدة، الجدة تحجب أم الأم، وتحجب كذلك لو كانت من جهة الأب، يعني أم أمك تحجب أم أبي الأب. واضح؟ طيب مثاله أن يموت شخص عن أمه وجدته وعمه، أمه وجدته وعمه، ها الأم إيش لها؟ الثلث، والجدة ما لها شيء لأن حجبتها، والعم ها المسألة من كم؟ أحسنت، الأم لها كم؟ الثلث واحد، لازم تقول كذا، الثلث واحد، والعم لها الباقي. طيب قال وفي الفروع، الآن انتهى من إيش؟ الأصول، الفروع. يقول كل ذكر يحجب من تحته، يعني ابنك يحجب من؟ ابن ابنك، ابن ابنك يحجب ابن ابن ابنك. طيب قال مثاله أن يموت شخص عن ابنه وابن ابنه وبنت ابنه، ها ابنك وابن ابنك وبنت ابنك، عندك 3 أبناء، بكر وعمر وعثمان، بكر حي وعمر وعثمان ميتين، عمر له ابن وعثمان له بنت، بنت عثمان ايش تصير؟ بنت ابنك، وابن عمر وبكر. طيب وش الحل؟ احسنت، وليس شيء لأولادك. في الكويت شو يقولون؟ الوصية الواجبة. ولذلك ايش قال الشيخ؟ قال فللابن المال، فللابن المال ولا شيء لابن الابن وبنت الابن. طيب وفي الحواشي، قال جميع الحواشي اللي هم ايش؟ فروع الأصول، هذا يسمون حواشي، سواء فروع أبيك أخوتك أو فروع جدك أعمامك وفروعهم. قال جميع الحواشي يحجبون بالذكور من الأصول أو الفروع، ها الحواشي يحجبون بالذكور من الأصول أو الفروع. أي نعم. هلك هلك عن واحد من الحواشي أخوك لكن معه أب. هلك هلك عن أخوك عن أخيك ومعه جدك. هلك هلك عن معه جده. هلك هلك عن ابن وعم فرع يحجب. مثاله أن يموت شخص عن أبيه وأخيه الشقيق. عن أبيه وأخيه الشقيق المال للأب وليس للابن شيء. مثال آخر أن يموت شخص عن ابنه واخته الشقيقة. ابنه واخته الشقيقة. ها؟ والأخت الشقيقة؟ ايه اخت شقيقة. اخت شقيقة. ها؟ احسن. اذا فيه فرع ما له شيء. اذا مجرد بس فيه فرع اعرض عن الاخوة. اما انهم يرثون ان كان انثى الفرع انثى ياخذون الفاضل تعصيبا. اما اذا كان ذكر ما لهم نفس إلا إيش مع الإناث مع الأصول من الأصول أو الفروع فإنهم يرثون بالتعصيب. يعني لو هلك هلك عن أم وأخت النس. هلك هلك عن بنت وأخت إيه الأخت. ها؟ والأخوات مع البنات معصبة عصبة تأخذ ما فضل. طيب عند أحد ابنه يعني يريد يوصي لأبناء ابنه إذا كان يدخل في يجوز أنه يوصي لهم. يجوز. طيب قال الإخوة من الأم يحجبون أيضا بالإناث من الفروع. الآن قلنا لكم إيش إن الإناث من الفروع أو من الأصول لا يحجبون إيش الإخوة إنما يحجبهم الذكور. لإلا إيش الإخوة من الأم. الإخوة من الأم يحجبهم سواء ذكر من الفروع أو أنثى من الفروع خاصة. أما الذكور لا. الذكور ما يحجبهم إلا قصدي الأصول ما يحجبهم إلا ذكر. واضح. يعني لو هلك هلك عن أب وأخ لأم والأخ لأم. هلك هلك عن ابن وأخ لأم وليس الأخ لأم شيء. هلك هلك عن بنت وأخ لأم. لا الأخ لأم ما يرث شيء. إذا وجد أي فرع سواء ذكر أو أنثى ما للأخوة لأم شيء. لكن لو وجد إيش أنثى من الأصول يرثون. لو هلك هلك عن أم هلك هلك عن جدة وأخ لأم يرث لها السدس. واضح. انتبه لهذا. وذلك قال الإخوة من الأم يحجبون أيضا بالإناث من الفروع. مثاله أن يموت شخص عن بنته وأخيه من أمه وأخيه الشقيق. هلك هلك عن بنت وأخ من الأم وأخ شقيق. للبنت المسألة من كم؟ لا مسألة من أخ لأم. مسألة من بنت وأخ من الأم وأخ شقيق. من ستة ها؟ ستة. يحمود يقول المسألة من اثنين صح حمود، بس شلون طلعت البنت؟ ايه اثنين. ها والاخ اليوم الاخ من الام مو بالاخ الشقيق محجوب ملغي، اذا له السدس لكن ملغي ما عاد نعتبر شيء، عندنا نصف اثنين، والاخ من الشقيق عاصب، فتصير المساله من اثنين، للاخ للبنت واحد النصف واحد والباقي للاخ الشقيق. قال فللبنت النصف وللشقيق الباقي ولا شيء لاخ الام. طيب الاخوه من الاب يحجبون بالذكور من الاشقاء. لا حجبها البنت. ايه شف الاخ من الام يحجب بالذكور من الاصول. ايه ايوه ويحجب بمطلق الفروع. ايوه طيب كذلك يقول الإخوة من الأب يحجبون بالذكور من الأشقة. انظر إيش قال، الإخوة من الأب يحجبون بإيش؟ بالذكور من الأشقة. الإخوة من الأب خرج بهم إيش؟ الإخوة من الأم والإخوة الأشقة. قال يحجبون بالذكور فلا يحجبون بالإناث من الأشقة، يعني لو هلك هالك عن أخ لأب وأخ شقيق، المال للأخ الشقيق، هلك هالك عن ستة إخوة من الأب وواحد شقيق، طيب هلك هالك عن أخ من الأم من الأب وأخت شقيقة، ها؟ الأخت الشقيقة إيش لها؟ النصف والباقي للأخ لأب، لأنه إيش؟ في هذا المقام عاصب. طيب قال مثاله أن يموت شخص عن أخته من أمه، انتبهوا أخته من وأخته من أبيه وأخيه الشقيق، أخت من الأم، ها أخت من الأب وشقيق، ها الأخ الشقيق يحجبهم، ها المسألة من كم؟ إذا قلنا الأخ الشقيق يحجبهم يعني المسألة من واحد. أخت من الأم. أول شيء الأخت من الأم إيش لها؟ في أحد يحجبها؟ إذن الحين لها السدس، لكن في أحد يحجبها نطرحها؟ ما فيها هذا السدس. أخت من الأب. زين الأخت اللي من الأب لها النصف وأخ شقيق وأخ المال لا أيضا خلاص نطرح الأخت من الأب، لكن هل الأخ الشقيق يطرح الأخت من الأم؟ إذا المسألة من كم؟ لا من ستة. الأخت اليوم لها إيش؟ السدس واحد والباقي، ولذلك قال فللأخت من الأم السدس والأخ الشقيق الباقي ولا شيء للأخت من الأب. واضح؟ طيب يقول وفي التعصيب الأسبق جهة يحجب من بعده، الأسبق جهة يحجب من بعده، وهذا معروف، والأقرب منزلة يحجب الأبعد، والأقوى قرابة يحجب الأضعف، وسبق شرح ذلك وأمثلته. معنى الأسبق جهة يحجب من بعده. الآن لما قلت تكلمنا في باب العصبة رتبنا العصبات، ما رتبناهم لكم؟ لا، هذه أنواع العصبات، أقسام العصبات. الجهة، القوة. لا، نحن بينا ترتيب العصبة، من الأولى؟ بنوة. أيوة. أيوة. أخوة. أيوة. عمومة. طيب، إذن البنوة تحجب الأبوة. هذا معنى قولها الأسبق جهة يحجب من بعدها، فالبنوة تحجب الأبوة، والأبوة تحجب الأخوة، والأخوة تحجب هذا. هذا معنى قوله الأسبق جهة يحجب من بعده، عرفتم؟ طيب، اثنين، يقول الأقرب منزلة يحجب الأبعد، وهذا معروف. الأقرب منزلة، لا، الأقرب منزلة هي الأب يحجب والابن يحجب ابن الابن. لا، توها الحين يقولك ثلاثة، الأقوى قرابة يحجب الأضعف. الأقوى قرابة من؟ وذلك القرابة ما تتأتى إلا إيش في الفروع، في الحواشي قصدي. فالأخ الشقيق يحجب الأخلاق، والعم الشقيق يحجب. واضح يا إخوان؟ واضح. طيب، باب الرد نبي نترك، ودنا نعطيكم مسائل للأسبوع الجاي، لأن يا إخوان شوف الفرائض ما يثبت بعد ثبات الله عز وجل له إلا بكثرة التمارين. الشيخ عبد الصمد الكاتب حفظه الله وشافاه كان يقول في بدايتنا الفرائض، هو يعتبر فرضي المدينة، يقول كنا كل ليلة نخلص كراسة كاملة، نفرض مسائل نفرض الحنة لين يثبت هالعلم هذا، افرض مسائل وحل، اكتبوا عندكم مسائل انا بقى. ايه أبشت. طبعا ما نبي نقول لكم هلك هلك، نبي نقول لكم كذا كذا وكذا احسن اسرع. ها، المسألة الاولى، واحد، أم أب بنت، اثنين، جدة أخ لأم، أخت شقيقة أخ لأب، ثلاثة. زوج بنت عم، ها؟ لا الزوج ولا الزوجة ولا الابن ولا البنت ولا الأم ولا الأب، هذه الخمسة أشياء ما يحجبون أبدا، حجب كليا. عاد فيه اختصارات لو كان عندنا سبورة كان وضحناها، تختصر لك يعني بعض، مثل يعني أخ شقيق يختصرون الفرضيون بقولهم شق شين وقاف، يعني هذا شقيق، شقيقة شقة، أخ لأم خم، أخت لأم ختم، زوج جيم، زوجة جه، أم أب، هذا ما في اختصار، ابن بن، بنت بنت، عم ما في اختصار. طيب اختب، اختب يعني اخت لأب، خاء تاء باء، هذا شيء ما ايش اختب، اخ لأب خب، هذه اختصارات. طيب مسألة الرابعة، زوجة جدة بنت شقيقة، يعني أخت شقيقة. خمسة، مسألة خامسة، أم عم بنت ابن ابن، سبعة، ها ستة ولا سبعة؟ ستة. زوجة أم أب، سبعة، بنت بنت ابن، أخت شقيقة. طيب ثمانية، زوج أم أخت أم أخت أب شقيقة. تسعة، بنت، لا لا بنتين، اثنين بنت، اثنين بنت، اثنين بنت، بنت ابن، أخ لأب، عم، عشرة، بنت بنت ابن، زوج ابن ابن، أخ شقيق. هذه عشرة كاملة، عاد حلوها أنتم، ها؟ كيف؟ ايه اكتبوا ايه يعني المسألة من كم؟ لو كان في السبورة تساعدكم على الفهم. شو دائما اذا اردتم ان تعرف المسائل يعني ما في ورقة. مثلا اي مسألة مثلا جه بنت كذا جاه يعني زوجة بنت بنت ابن وشقيقة مثلا تقول الزوجة ايش لها؟ الثمن لوجود فرع وارث. ثمن هذه ثمانية يعني تحطها كذا. بنت نصف بنت ابن يعني اثنين سدس واحد ستة هذا شقيقة ايه ها الأخوات مع البنات ها عصبات الباقي نشوف عاد في باقي ولا ما في باقي. عندنا الآن كم؟ ثمانية وستة واثنين اثنين ايه من طوية ثمانية تحت الثمانية يبقى ايش الثمانية والستة ما بينهم يعني تماثل ما في التماثل مين مثل بعض وتداخل ما في التداخل واضح يعني الستة ما تنطوي تحت الثمانية ستة وستة اثنى عشر ناخذ ايش العامل المشترك اللي هو يسمى التوافق وفق الثمانية الثمانية اربعة ايه لانهم كلهم يقبلون القسمة على اثنين اربعة اما انك تضرب وفق الستة لا ثلاثة إما أنك تضرب ثمانية في ستة أو ثمانية في ثلاثة إن ضربت ثلاثة في ثمانية كم يصير أربعة وعشرين وإن ضربت أربعة في ستة أربعة وعشرين تصير المسألة كذا أربعة وعشرين تحطها فوق ثم عاد تقول 24 تقسيم 8 ايه 4 3 24 تقسيم 2 3 تقسيم 2 12 طيب 24 تقسيم 6 4 هذا بنشوف هذا الباقي هذا موقفين احنا نجمع عن كم صار 3 و12 15 و4 19 إذن كم باقي من 24 5 حط 5 الباقي 5 هذه يسمونها طريقة الشباك اللي فوق هذه 24 هي المسألة منها وإذا عالت المسألة تضرب على 24 وتكتب فوقها العور يعني عالة مثل 27 تكتب فوق 27 نقف على هذا إن شاء الله صلى الله عليه وسلم.